ተመልከቱ ምን አይነት ችግረኛ ነች እቺ ልጅ ግን ተቸግራ ነው ችግረኛ ትመስላለች ደሞ ትንሽ ትዕቢት ጉዳይ አላት ልጅቷ ምን ትላለች በጣም ጠቃሚ ነው በተለይ አውሮፓ ያላችሁና አሜሪካ ያላችሁ ሰዎች በጣም ይጠቅማችኋል ጥያቄ ጥያቄው ምን ይላል አና መሲሂያ አረቢያ ክርስቲያን ነኝ አረብ ነኝ ትላለች تعرفت بشاب مسلم كان دي اسلامي هونو مسلمي هونو وطات تواوكن نرغب بالزواج خلاص ان نتقابى تسمم فشرط هذا الشاب ايه وطات مسلم شرط ادرجلني لتاغبن كفلهجه شرط عليا له مندنو فشرط هذا الشاب علي تطبيق عقد صحيح لزواجنا على منهج دينه እኔ ክርስቲያን ነኝ እሱ እስላም ነው ልንጋባ ከተፈለገ በሸርዓችን በዲን አልኢስላም ህጉን ተከትለን ላገባሽ ይችላልው አለ ثم سرد شروطه ከዛ በኋላ ሸርጦቹ ንገረኝ ስለው ይሄን ነው ሸርጦቹ ይብሎ አንድ አለና وجود ولي امر ያንቺ ولي امر መገኘት አለበት አለ ሁለተኛ ሁለት ሙስሊም የሆኑ ምስክር ما قرب عندنا عليه ثالثيا مهر اكفل ان شاء الله عليه كذا قتلوا من عليه ثم اني ارغب ان يكون هذا الزواج سرا السواقن يمتلو ايش شرطته تقبيا له جن نكاحه كو غابتشاو بمستر اند يكون لي نو مفلقه عليه اسوا نو قتلوا ماشي حتى اهلي بيتسبوچم وولي امري اباتم لم يعلموا ما وقع لباتشو دي چگر نو بتاغبات فلغالچ اباتوان ناتوانا زمدوچوا ما وقع لباتشو اننا بچا اننا انت بچا ناقالن انغابا لاني تلالش مكنياتهم لا استطيع الزواج من مسلم كمسلم لا غبا الفلغم لمن اتفلقم فاخشى القتل او الطرد من المنزل مسلم كغبهنا اباتنا الناتي كوقو يغدلنيال وين كبيتي يبررنيال ولن استطيع مواجهه ابي بهذا الامر ندمو مسلم اغبچه بيه يعني كباتي فيت لمقوم الشيء مالچ حيث بحثت عن وسيله اخرى سائله ذلك الشاب እንግዲህ ከባሌ ጋር ያገባኝ የምፈልገው ሙስሊም ብዙ ተከራከረና ሌላ ማውጫ ማምሎቅ ያምን ያኔ ማውጫና እንት ማምለጥ ያፈልግልኝ አልኩት አለ በመጨረሻ ምን አለኝ አለች حل الاخر بدون علم عائلتي اباتنا الناتنا زبروتش يمايقوبت نكاح فلقلني አልኩት فذكر لي ጥሩ እንትና መጣሱ ጥሩ መፍቴ ያመጣ ان دخولك في الاسلام يجيز لنا ان نبدل ولي امرك المسيحي بالشيخ او امام مسلم خلاص ورسل منا غبي يا اباتش ولي امر اسفلق قادي وي امامو السو اباته نو يدرنان خلاص كذا هلا بالنا مسلم هنا اباتش ما ياكم እናትሽ ማታቅም ብታቅም ባታቅም ምንም እንትን የለውም ምክንያቱም ወልይ አምርሽ ቃዲ ሆናልና አስልሚ ያላት ምን አለሽ ታቀናችሁ ወአና ሐልየን لا اريد الدخول بالاسلام ወደ እስልምና ለመግባት አልፈልግም ليش لعدم قناعتي እኔ አልተዋጠልኝም እስልምና አሁን አይገባኝም ወደ እስልምና ለመግባት አልፈልግም يا بنت الحلال لا ما غبات مسلم لا ما غبات تفلقيالش اباتشنا اناتش ساوق مهون علبت بلاشال اندغنا دمو مسلم اسلمنا الغبا مالش اي ثلاث بر تزقطوال ثلاث بر تزقطوال كله كسلمش اباتشنا اناتش ولي امر ايهونم قادي يهونال كلك مفتيه نو ادلم دي ወይም ደሞ አላሰልምም ካልሽ ደሞ እኔ ሙስሊም አንቺ ንስራንያ አባተሽ ይዳርን እንዴ አለች من يدرج نجره فماذا أفعل إسوان تتأيق وهم إن لما سلم عن فلقم مكناتهم جنا منهم نجر يسمنا نجر أكثر دهم جنا ألم من كبتهم أباتي سايق دمو ما قبات فلق عنه إشي يا علماء شو مرسن إن مركتهم علماء شو سلهم ما نم علم عنهم تلاك وشو دار الإفتاء يبانو سبات تلالك علماء شانو مرت يهونو من قستي مرت أتشونا يعني يا شيخوش شيخوش يبانو يا علماء علماء يبانو ناتشون نزي بلاي أتشو مالي مفتي مالي مالي مفتي إشي منالو يجوز للمسلم أن يتزوج من كتابية نصرانية أو يهودية عند مسلم كريستيان لما قبات يفلق إيشلان يهودي كهونة كم لما قبات يفلقان إذا كانت عفيفة نصوهن كزينا كبالقنا يراك أشكوهنة لقوله تعالى ما سرجا ودمو إلى اللو في سورة المائدة اليوم أحل لكم الطيبات وطر مقب حلال بيان له على الله فتلا وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم ينزا أهل الكتاب كريستيان ويهود مومك باتشو حلال بيان له وطعامكم حل لهم ينانت مقب دمو إسلام مقب للنس يبلوت من ماذا لم والمحصنات من المؤمنات ينزا دمو يعني أقبتو يعني نسوه يهونو يسلام سيتوش للتقبو تجلال لاتشو والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم نزا كريستيان سيتوش دمو يا كريستيان سيتوش دمو نسوه كهونو بزيناننا ببلغنا يلتوكو كهونو إذا أتيتموهن أجورهن مهرات شو ككفلات شو بولي أمر كهون نكحو يهون بيانه على سبحانه وتعالى محسنين غير مسافحين محسنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان يعني لجتوا تقدني النت يتواوقات مهولين لباتن وين بزينا من دونه متخذي أخدان مالت بقدني النت أبراتشو الآن دابة للتعمل يعني زينا يدرقات شو ماتنو وين جمو يسيتها داري هنا بزينا يتواوقاتشو بزا يتواوقات مهولين لباتن إننا نصح تكونك ياتش إسلام ياتش كريستيان ولتم التقبواتش وتجلال ناتش إلى الله إننا عندن ياو الشر انتنو يهنو عالي علماء شو اللالو عند مسلم كريستيان ويميهودية لما قباتي تجلال بالزيحنة ملك ألو ولتن ياو يشترط لصحة هذا النكاح ما يشترط لصحة نكاح المسلمة إننا كريستيان متقبات يمفلقوا شرطوش الناك المونات ودي يعني مسلمة مسلمة ستاقبا يمياس فلقوت شرطوش لك كريستيان ستاقبا دمو النزي شرطوش يسفلق عنده عند من يمثلوا من رضا المرأة مجمرة لجتوا مودد عن نفان بحيل مسلموان بحيل عندما التاقبات هلو كريستيانوان بحيل ما قبات يلفان عند ووجود ولي أمر يسوان ولي أمر من كلمة كالتالي يا زمارتنا أبات آيات ليج يعني وندم بابات وندم بابات النانات نزي مسلسلو ولي أمر وهنا اللبتالو وشهادة شهادين شاهدين مسلمين ولت مسكر مسلموش كهونو والمهر مهروك كفلك النزي كامو الله كريستيانوام اسم مسلموام عندنا ونكحاتشو ووليها من كان على دينها الله أكبر يسيتوا ولي أمر دمو بدينوا يالي كريستيان كوانتش كريستيان كوانتسو بكريستناو أباتون ويدراتان مسلم كوانت دمو لكن دا مسلم أباتون ويدراتان سلزي ولي أمرها يكون من كان على دينها أباتوا كافر نونا السواد مو كافر نج بن سولي أمر اللي هنا يتشلم أي بالم مدام كريستيان هنا أباتوا كريستيان هنا السنة ولي أمرها وأما المسلم فلا ولاية له على الكافر نعم مسلمك هنا بن አንድ ካፍር ክርስቲያን ይሁን ይሁድ ወሊ አምር ሊሆንላት አይችልም ምክንያቱም ነቢያት አላህ ስብሐት ወተዓላ ምን አለ والذين كفروا بعضهم اولياء بعض يعني እነዛ የከፈሩ ክርስቲያን ወይሁዶች እኮ እርስ በርሳቸው ናቸው ማለት እርስ በርሳቸው ወሊ አምር ይሆናሉ እንጂ አንድ ካፍር ለአንድ ሙስሊም ወሊ አምር አይሆንም والمقصود بالسيد ደሞ ሰይድ ደሞ ወሊ አምር ሊሆን ይችላል ሰይድ ማለት አንዲት ባሪያ ካለች ተሽጣ የመጣች ወሊ አምሯ ያ የገዛት ሰው ባለ እንትሩ ባለ ንብረት ሆኖ እንትን ያለው እሱ ነው ይላል طيب ከዛ በኋላ يقول قال في اسن المطالب او قاضي ይላሉ نعم ወይም ደሞ ወሊ አምር አላት ልጅቷ ክርስቲያን ነች ወይም ሙስሊም ነች ወሊ አምር አላት ለሙስሊሟ ሙስሊም ለካፊሯ ካፊር ወሊ አምር አላት ግን አበለሃ አበለሃ ማለት አልድርሽም አንቺ የመረጥሽው አልሰጠሽም እኔም ፈልገው ይሄ ነው ብሎ ከምትወደው ባል ሊድራት ካልፈለገ እና ምክንያት ካለው ዛልም ከሆነ የሱ ወልይ አምርነት ይወድቅና ከዛ ቀጥሎ ደሎ ይሆናል እሱ ከሌለ ደሞ ቃዲው ራሱ አባት ሆኖ ይደራታል ስለዚህ ወልይ አምር ከሌላት ቃዲ ይሆናል ወይም ወልይ አምር አላት ግን ዛልም ነው ሰርታ እንድታበላው ይፈልጋል ወይም ደሞ እሱ አይመረጠችው ባለ ጥሩ ዲን ነው እሱ ግን የፈለጠው አንዱ ሰካራም በስ ሀብታም ስለሆነ ወይም ያጎቱ ልጅ ስለሆነ ወይም እንደዚህ ይህ ሰው ማለ في اصل المطالب عند تلك عالم من عليه او قاضي فيزوج نساء اهل الذمه እነዛ በእስላም አገር ሆኖ የሚኖሩ ክርስቲያኖች ወይም ይሁዶች قاضي እሱ አባቱን ይራቹ እንግዲህ ይህ ሙስሊም አንቺን ለማግባት ከተስማማችሁ ورفضه وليك ግን አባትሽ المسلم ان يزوجها اذا قاضي ابات وهنا انت انت ثالثا سلمش على فلا ولاية لأبيك عليك باتش الزهنة مشلم وتنتقل الولاية إلى قريبك المسلم للا مسلم زمدش كان السولي أمر هنا يدرشان إن وجد كان لم على تنوع كان اللي وإلا فيزوجك القاضي المسلم قال ابن قدامة رحمه الله أما الكافر فلا ولاية له على مسلم صحابة إلى يومنا هذا عند كافر لمسلم ولي أمر هنا لدرات أيج وين مسلم هوني قادي لدرش وين كافر هوني أباتش أب طاتو هذه ليلا كن يلما له مندنو مينو بتغرنيا مثال يعني بتغرنيا من يلالو سب عين دليل احمن صلي ان فلان تيم يسو يوند تيم دوما تود كيف يعني هذا الله فطره تيم ما تود انا هون دوما سوا سلمنا تفلغم اشي كريستيان بيهوني كن اباتش دوما ولي امر لا افلغم تيم تفلغ يعني ይሄ አንደኛው ጥያቄ ነው ገባችሁ ኢንሻአላህ ለደየ مبلغ من المال وهو امانه لدي عند سو امانه ብሎ ገንዘብ አስቀምጥልኝ ብሎ ሰጠኝ فهل يجوز ان اعمل به የገንዘብ ዝምብሮ ተቀምጠቀምበት እችላለሁ ወይ በንግድ ዓለም አስገብቼ ልጠቀምበት كما اني اتكفل بتوفير المبلغ في حال تم طلبه من قبل صاحبه نا بمانيوم دقيقه بمانيوم ساعه جنزبي كاله قطا مسطت اندالبين سلماك دومو لمسطت سلمچن جنزبو زم بلو تقمطو نقز انداي بلاو اني بتتكمبتنا በማንኛውም ጊዜ መጡኒ አፋደኩምላህ ወለይ ተይካል ተያከም ፈልአማነቱ ላ ተጁዝ ነአም ሼኹ ምን ይላል ፈልአማነቱ ላ የጁዝ ሰርፍ فيها بغير اذن صاحبها አንተ አማና የሰጠህ ሰው ስለሆንክ አንተ የገንዘቡ ባለቤት እስከሚፈቅድልህ አንድ ብር እንኳን በስራ ማዋል የለብህም ومن تصرف فيها دون اذن صاحبها فهو آثم معتدي نا على بنم يعني السوق بال غزو بالبيت كان فقدي زنبله نجد كاسغبها من تسحال وعليه الضمان في حاله نعم انجري الزهلا يعني علمو من الان انت ስትነግድበት ወይ ስትጠቀምበት ከጠፋ 100% እንደምትከፍለው ነው ስለዚህ ሁለት በሁለት ችግር ገባ በመጀመሪያ ፍቃድ ያልሰጠህ ገንዘብ አምጥተህ በንግድ መግባቱ ራሱ ብትከስርም ብታተርፍም هذا حرام እሺ በንግድ ላይ ስትሰራበት ደግሞ ከከሰርክ ደግሞ ሁለተኛ ችግር ነው ገንዘቡ እንደምን ማረገህ መክፈል አለበት ስለዚህ በዚህ ችግር ባትገባ ይሻላል وعليه الضمان في حاله ضياعه ضياعها بعد ذلك التصرف ولو بدون تعدي او تفريط وقدرتك على ادائها متى طلبها صاحبها منك لا يبيح لك التصرف فيها دون اذن يعني بدون اذن يعني انت بزو جنزب الله لمسري مليون جنزب الله عدلك በእምነት ያስቀመጠው 50000 ብር ነው እና 50000 ብሩ በሰራበት ቢጠፋም እኔ ሚሊዮን ስላለኝ ከሱ ልከፍለው በጣም ዝግጁ ነኝ ሁለተኛ ነገር ደግሞ በማንኛውም ሰዓት መጥቶ የሰጠው አማና ስጠኝ ካለ እሰጣለሁ ቢሆንም አሉ ዑለማዎቹ ቢሆንም አለፍቃዱ እና ተተሰረፍ ገንዘቡ አትቀርባለሽ እሺ ሶስተኛው ጥያቄ ምን ይላል አንዳንድ ጊዜ ሳይሆን ብዙ ጊዜ በአገራችን የሚደረገው ወንድሞች በአንድ ግቢ ለምሳሌ 3 4 ፋሚሊ ይቀመጣሉ ከዛ አንድ ገመድ አለ በዛ በግቢው ውስጥ አንድ ገመድ ተዘርግቶ እዛ እንትና አለ የተዘረጋ ገመድ አለ እሺ አሁን ይገመድ የታጠበ ልብስ ያንጠለጥሉ ዝነታል ያቆም ምን ይላል حبل الغسيل ينشر عليه الثوب النجس አሁን የተነጀሰ ነጅስ የሆነ ልብስ እርጥብ የሆነው በነጃሳ የታጠበው እርጥብ የሆነው እንትኑ ልብስ እዛ እናንጠለጥለውና ከዛ በኋላ ያ ልብሱን አንስተን ለማግስቱ ደግሞ ጣሃራ ያለው ልብስ ደግሞ እናንጠለጥላለን ስለዚህ የነጅሱ ልብስ ንጃሳ ወደዛ ነጅስ ላልሆነ እንትሩ አያበላሸው ወይ ያቀው ገብታችኋል ወንድሞች ለምሳሌ ፈትሂያ መጣችና ንጃሳ ያለበት ልብስ እርጥ ቢሆነው በዛ ገመድ አንጠለጠለችና ደረቀ ቀኑን በሙሉ ልብሱን አስገባች ማለት ነው አሁን ንጃሳው ወደ ገመዱ አልፈዋል አሁን ኸዲጃ መጣችና አንድ ንጹህ የሆነው እርጥብ የሆነው ንጹህ የሆነው ልብስ አመጣችና በዛ ገመድ ስታንጠለጥለው የትናንትና ልብስ የተንጠለጠለበት ንጃሳ ያልፈዋል ወይስ አያልፍም ብላ ትጠይቃለች። እሺ يقول ምንድን ነው የሚለው حبل الغسيل ينشر عليه الثوب النجس ثم تجففه الشمس صحيح كما تاوله او الريح ونفاس كما تاو جمدو لا باس بنشر الثوب الطاهر كذا هلا نصوهنا طاهر هنا ولبسه بتتلطلط نجاسه يلو مكنياتهم صحايو ونفاسو ينبروا نجاسه لا አርጎ ስለ ቀርፎ ስለ ጣለው ምንም እንትን አይደለም እና በዚህ እንጃሳ ይባል። እሺ ሌላ ጥያቄ ምን ይላል? اذا اصاب الرجل او الذيل بالليل شيء رطب لا يعلم ما هو لا يجب عليه ان يشمه ويتعرف ما هو عند سو ليلت بمنجد يهده እርጥብ ነገር እንደ ውሃ ወይም እንደንተን ልብሱ ወይም ሱሪው ወይም ያኒ ረጅሙ ልብስ የሴት ከሆነ የወንድ ያው ያ ፈሳሽ ነገር በልብሱ ላይ አረፈ። አሁን ያቀም ሽንት ነው ውሃ ነው ተደባለቀ ነው የመንገድ እንትን ነው ንጃሳ አለው የለውም አያቀም። ምን አሉ ዑለማዎቹ? لا يجب عليه ان يشمه እስቲ ሊየው ብሎ ማሸተትም አያስፈልግም። ወይታረፉ ማሁ እና አሸቶ ወይም ደግሞ በቃ ብዙ መቸገር የለበትም። ኸላስ ፈሳሽ ነው ውሃ ነው የጥርጊያ ውሃ ነው ምናምን ነው እንደዚህ እና መጠየቅም አያስፈልግም መሸተቱም አያስፈልግም። والحديث ان عمر رضي الله عنه عند كان سيدنا عمر بمنجد سيالفو فسقط عليه شيء من ميزاب نعم ومعه صاحبه عند فساش نجر ود لبساتشو ودك سيدنا عمر عند غدنياتشو كان كساتشو غنبر عليه تمام فقال صاحبه يا عمر غدنيا من علاتشو يا صاحب الميزاب ماؤك طاهر او نجس انت سويه የዑመር ኢብኑ አልኸጣብ ልብስ ያ እንትን የወደቀበት ፈሳሽ ነጅስ ነው ወይስ ጣህር ነው ብለ ጠየቀው። فقال عمر سيدنا عمر من قالوا يا صاحب الميزاب لا تخبرنا اتنغر طاهر ነው ነጅስ ነው አትበለን እንዳንወሰውስ خلاص ፈሳሽ والسلام عليكم ፈሳሽ ነው እኛ ተመራምረን አሁን ንጃሳ አለው የለውም ብለን በወስዋስ አንገባም አትንገረን አለውና በዛ ሄዶ በዛ ልብስ ሰገዱ ሰይድ ለዑመር። ስለዚህ ፈሳሽ መሆን አውቀሃል አይደለም ሽንት ነው ሽንት አይደለም ንጃሳ ነው ንጃሳ አይደለም ይሸታል አይሸትም ይሁሉ አትባበት ኢላ አንድ ሰው መጥቶ ወንድሜ ይህ ፈሳሽ በልብስ ላይ ያረፈው ሽንት ነው ወይም ንጃሳ ነው ብሎ ከነገረ ለክ ነው። አንተ ግን የውስጥ ምስጢር ለማወቅ ብዙ አትጠይቅ ይላል ربنا عفانا عن هذا طيب لا يجب غسل ما اصابه طين الشوارع بمنجر ستهد زناب كزنبه كذا بحالا چقاو النافساشو غرفو منامنو ود نفس ود نفسه كنكاله لا يجب غسل ما اصابه طين الشوارع نا زناب سي زنب በመንገዱ ያለው ውሃ ፈሳሽ ጎርፉ ምናምኑ ምንም ንጃሳ ነው ተብሎ መታጠብ የለበትም ዝም ብለህ ነው የምትሄደው። قال كوميل بن زياد رايت عليا لان كوميل النبي سيدنا علي رضي الله عنه سرتني انا ونا من عليه رايت عليا رضي الله عنه يخوض طين المطر ان ዝናብ ዘንቦ በጭቃ የረገጠ ሰይድና አሊ ሄደበር ልብሱ በሙሉ በጭቃ ተበላሽቷል። ثم دخل المسجد فصلى ولم يغسل رجليه الا ان يكون نعم ان سيدنا علي ምንም አይነት እግራቸው አልታጠቡም ጭቃው የረገጡ ገቡ። ስለዚህ ምንም እንትን የለውም ዝም ብለው መጥተው ኢማም ሆኖ አሰገዱ ይላል። علمو من يلال الا ان يكون تسرب من حمامات واماكن النجاسه معروفه ይህ ጭቃ ወይም ደግሞ ይህ ጎርፍ እንትን የምትለው ቀጣ ከሰገራ ቤትና ከWC ከሽንት ቤት የወጣ መሆኑን 100% የምታቅ ከሆነ ነጅስ መሆኑ የታወቀ ነው ላኪን ዝናብ ዘነበ ጭቃ መጣ ምናምን መጣ ይሄ ነገር ግን ምንም አይነት ንጃሳ የለውም ዝም ብለህ ታኒ ስገድ ይላል ኢላ ለምሳሌ በሪያድ ከተማ አሁን በዚህ 5 አመት ነው እንትኑ ቲዩብና ቱቦ ምናምን የገባበት እንጂ ድሮ WC እና ሽንት ቤቱ ሞልቶ ወደ እንትን ይጎርፍ ነበር ወደ ጓዳና ወደ ሻርዑ ይጎርፍ ነበር እና በሙሉ ንጃሳ ነበር በሪያድ ከተማ ያኒ አንተ ለምሳሌ በመንገድ ያለው ፈሳሽ ከነካ ንጃሳ ነው ምክንያቱም ጠቅላላ ቤቶች ሸፋጥ የሚባል አልነበረም እዛ ያኒ ሸፋጥ ነበር ግን ቧንቧ ወይም ደግሞ ቱቦ የሚባል ነገር አልነበረም አሁን ግን خلاص በሙሉ ቤት ቱቦ ገባበት ቲዩብ ገባበት በቃ ከሰገራ ቤቱ ቀጣ በውስጥ መሬት አድርጎ ወደ በርሃ ነው የሚሄደው ናም طيب ሌላ ጥያቄ ምን ይላል من خفي عليه موضع النجاسه ለምሳሌ ሱሪ ወይም ሸሚዝ ንጃሳ እንደወደቀበት ታቃለህ ላኪን የተኛው ቦታ ነው በእጅገው ነው በታቹ ነው በላዩ ነው በኮሌታው ነው ወይም ሱሪ ከሆነ በታች ነው በላይ ነው ንጃሳ እንደወደቀበት ታቃለህ ግን የት እንደመሆኑ አታቀም يقول وجب عليه غسله كله ልብሱ በሙሉ መታጠብ አለበት لانه لا سبيل الى العلم بتيقن الطهاره نا نجاسه ويت اندودك سلمتاك بمولو لبس نجس تبلو يتحسبنا بمولو يتطبال نعم طيب ولا يطهر الا بغسله جميعه فهو من باب ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب نا من يلالو عند واجب لمارق ليلا واجب يميسفلغو كونه ያ ሌላ ዋጅብ ማድረግ አለበት ማለትሁ ያኒ ለመስገድ ጣሃራ የሚያስፈልግ ከሆነ አንተ ደሞ ጣሃራ ስለሌለው ልብስ አታቀማ ንጃሳው የት እንደደቀ አታቀም የምታቀ ከሆነ ለዛች ቦታ ያችን ቦታ ብቻ ጠባ የማታቀ ከሆነ ግን በሙሉ ልብስ መታጠብ አለበት ይላሉ طيب ሌላ አምስተኛው ጥያቄ ልውሰዳችሁ يقول انغري اني اطياقو كما طيقو ملسو نو مسطاچو يالو مما يبطل الصلاه يعني صلاه كم يابطلو دبق يهونو نغروچ غلصلني يلال عندو يغلصنا شيخو من يلال السكوت الطويل المؤدي لمحو هيئه الصلاه يبطل الصلاه بحيث لا يقال انه يصلي مبطلا ايضا عند سو الله اكبر بلو غبطو الحمد قرى سورة قرى عندنا وركعة جرسي بهلتنا وركعة زم مالنا رجم قزي وسد الزم بلو سلاة تبلاش مكناتهم رجم قزي الزم كالي سومتو كايو سكو ساقدموكو هم بسلاة اللي ميالي يمياسن نقر كهوني زم بلو لرجم قزي كاكوية كسلاة وطا سلاة فرسي عندنا الله اكبر ولا مجمل عندك قطعتوا الوندمك مما يبطل الصلاه السكوت الطويل المؤدي لمحو هيئه الصلاه يسلاته قرص يسلاته بحريات يسلاته هنيتا يلمس كميبال زم كاله بحيث لا يقال انه يصلي مبطلا للصلاه تبطل الصلاه يا جماعه ብዙ ዝም ብለን ወደ ሌላ ማሰብ የለብንም طيب ወደ ስድስተኛው ጥያቄ ልወሰዳችሁ من عجائب ما سمعنا በጣም ከሚገርመው ነገር የሰማነው በአሜሪካ የተከሰተው ነገር ሰምታችኋል እናንተ ብዙዎቹ ሰምታችኋል ግን አሁን እንደ ፊቅህ አርገው በመጽሐፋቸው አሰፈሩት ዑለማ ምንድነው صلت امرأة اسمها دكتورة آمنة ودود في امريكا بامريكا بان كتما دكتوره امينه ودود يمتبالو جاهله دكتوره بتونم جاهله بالدين ኢማም ሆና በትልቁ መስጊድ ኢማም ሆና ወንዶቹም ሴቶቹም ኢማም ሆና ሰላተ ጁምዓ ሰገደች ኢላል ለሰላተ ጁምዓ وصلت بهم وهم رجال ونساء መስጊዱ የተደባለቀ ነው ሴትም ወንድም ባንድ ወረፋ ባንድ ሰፍ በሁለት ሰፍ እንደዚህ መስጊዱ ሞልቷል ሴቶቹም ወንዶቹም ሴቶቹ በስተጀርባ ሆነ እነሱ በፊት ሆነ ሳይሆን ላ በቃ ጎን ለጎን ሴቶቹ እሷ ደግሞ ኢማም ሆና አሰገደች ይላል እሺ طيب ومن عجائب هذه الصلاه በዚህ ሰላት የሚገርመው ነገር አለ طريقه اداء هذه الصلاه ያሰጋገዱዋ ነገር በጣም ይገርማል አለ وموضع الغرابه يا የሚገርመው ነገር ምንድነው በስዕል በፎቶግራፍ እና በቪዲዮ ቀርጸው በብዙ ነገር ነው በብዙ ቦታ ነው የዘረጉት ነገር والاخبار التي قيلت عن هذه الصلاه نعم يقول يتبين انها بعباره كالصلاه التي يؤديها الرجال في المساجد حرفا حرفا من جهه المظهر አሰጋገዱ ልክ ወንድ እንደሚሰግደው ነው የሰገደችው እሷ ለላ አይነት የሴት ፍላል ቀየረችም ፈልኢማማ ያቺ ኢማም በፊት ሆነች تقدمت الرجال خلفها استجربوا ደሞ ሴቶችና ወንዶች ቆመዋል والجماعه مكونه من خليط من الجنسين ማእሙሞች ሆኑ ደግሞ ሴትና ወንድ ተደባለቀው ነው ومعظمهم من النساء ሴት ይበዛሉ ግን ወንዶቹ ደግሞ መሐከል መሐከል ገብተዋል وكان وضع النساء على جهه اليمين الرجال على جهه اليسار አንዳንዱ በስተግራ ሴቶቹ ይቀመጣሉ በስተቀኝ ደግሞ ወንዶቹ ይቆማሉ نعم تصرفات اخرى مماثله للرجال كان منها المؤذن يعني دمو بطام يغرمو لصلاه الجمعه اذان يدرجهو سيتج امامها انغدي بطام بطام يقف نغر نو سو امام هنا بستجربوا وندوشنا سيتج تدبالقو تسجدالج يميغرمو غنالو مؤذن والو كانت امراه مسلمه امريكيه من اصول مصريه يعني مصريه هنا قلنا امريكا ناشوناليتي علات عندت ست نج مؤذنوا اسمها سهيل العطار اوكي ليس هذا فحسب هذا لم يدقوا عليه بل كانت بلا حجاب مؤذنوا تقلل درتوان فيتوان صغروان يتايج يغطي شعرها حجاب ان صغروان يمشكل حجاب يلاتم وترتدي البنطال جنس سري لبسانه الله اكبر 21st century النغره متالم مؤذنوا كونج سري جنس يعني جنس سري لبسه درتوان طتوام يتايه بنتنو بشميز وجاء التجاوز الثاني ولتنيا وانجل دمو في جلوس الرجال والنساء بدون حجاب ستنا وند حجاب لله تسوى زنبلا بقى بقون تكمتو جنبا إلى جنب في صفوف القاعة الناس تتشم وندتشم بقون لقون الزاء كوش مالتها تشونو إني قرمو أهون مؤذنوا سري لبسا يعني جنس لبسا دانلوان يتايت وطوان يتايت يدرتوام تقروام نامن يتايج فيلم أكتر تمسلالج أذان ترقالج يما موادمو بفيتونا دومو مأموشو دومو سيتوچو وندوچو تدبالكو اندو زيارة قالو نا بتقام إيقر مالي لان بتقام إيقر مالي باطل باطل باطل يهلو بتقام الله نا نبي يومي امي تقرتنا قرنو لان طيب ليلاتيا كسباتنيا لاس قباتشو هل يجوز للمريض الذي لا يرجى أمل في شفائه ان يطلب الموت الله اكبر عند بتقام يكفاو ببشتا يعني تقناو بشتاو تچانبت بشتاو يتسقايه نو 5 6 بشتا له سكر بال እዚህ የደም ግፊት አለው ደም ግፊት ቢል የልብ በሽታ አለው ልብ በሽታ ቢል የሁለት ኩላሊት እንትኑ ፈሽን ነው በሁሉ ተሰቃየ እዚህ ላይ ከዚህ ስቃይ ልናድነው ቢሞት አይሻለው ወይ ያን ብንገድለው በምንም አይነት ቴክኖሎጂ አድርገን ብንገድለውና ቢያርፍ አይሻለም ወሃሊ ለብ ጠለቡ ገደሉን ካለ እሺ ብለን በኤሌክትሪኮም በመንም ነገር ብንገድለው ምክንያቱም ተሰቃየ በጣም ተሰቃየ ይላል انما مريض السرطان مثلا الى مثال بنقرسانا بكانسر يتيازي الذي لا يرجى شفاؤه ليدين تبلو من تسفير له سو من الافضل له ان يموت ما بموت نو مشالو مكنياتهم بطام يتسقاي سلهوني فهل يجوز ان يلبى طلبه طلب المريض ونقتله تخفيفا من المه ከዚህ ስቃይ እንድን ብለን በመርፌ ወይ ባንድ ነገር ብንገድለው يجوز ولا ما يجوز من ألمه وعذابه المستمر وقد قال بعضهم إن من حق الإنسان أن دندشو سيلو سمان إلان إن من حق الإنسان أن يحدد متى تنتهي حياته عند سو مبتونو كتسك أي بزيك الموت له بلو موسن يراسو مبتونو إذا كان في حياتي تأذيب وألم نا بتقام مستقعي كواني قدلون يبن مقدل يتشالالوين فما رأي الدين في هذا الأمر جزاكم الله خير الشيء شيخو من بلوم اللسي يحرم على المريض أن يستعجل موته سواء بطريق الانتحار أو بتعاطي أدوية لقتل نفسه عند سو يفنقوا السكعي بنورو يعني راسوس مرزس تأتو ويم دمو بقامت تانكو ويم دمو دكتورو تشو مرفيست ويمبلو بمرفي بهلو نقر راسو النقدن كبارو انجلو كما يحرم على الطبيب يا دكتورو دمو يمي قدلو دكتور دمو او الممرض ويم نرسوا او غيره ان يلبي طلبه السو دمو الشيبلو بمرفي بمنك قدلوت راسو نفس قداي نو ميبالو السم السم كله ولو كان مرضه لا يرجى برؤه يتممه بشتا ايدنم وموتو ايقرم ببالم ومن اعانه على ذلك فقد اشترك معه في الاثم بالزه لا يتبابر سو سويون سلمسك اي بنو تبابرو عندو بمدهانيت عندو بمكر عندو بمن بمن عندو دمو انتن تمكاكروا كجدلت كلهم بزا وانجلوا استقفوا لأنه تسبب في قتل نفس معصومة عمدا الله بفلقوا قزين مقدلاتنا مياموتات نفس الناس بإجاتشو سيقدلت بتقام كدنبرو تقصنوا مهدو لأنه تسبب في قتل نفس معصومة عمدا بلا حق وقد دلت النصوص الصريحة على تحريم قتل النفس قرآن حديث يميلو عند سو راسوله وين للا سو على حق نفس مقدل كبار وانجنو قال سبحانه وتعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا وقال سبحانه وتعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما يعني الله بأن أنت أزانو يزيو سيادر سيان الزنبلها انت راسنات تقدل ومن يفعل ذلك يهن يدر رقسو قل عدوانا وظلما فسوف نسليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا يهن وانجل يدر رقي الله سبحانه وتعالى بجهنب لتأبسونه نسليه مالت لتأبسنو بجهنب تتأبسو الزابزو عذاب لكتلونه ونا سونا تقدلوا راساتونا تقدلوا وين بمقدل التباب التبابار نتاعتونو وثبت عنه صلى الله عليه وسلم نبياتنا دمو منالو بزي من حيث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل نفسه بحديدة فحديدته بيده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا سبحان الله عند سو ببلوا وين ببرت ارغو ራሱን ጨፍልቆ ቢሞት ወይም ራሱ ከሆዱን ቀዶ ከሞተ يوم القيامة ياتشي بإجيان برتشو نفسون يقدلتش برت السوامت يمتلتنا بجهنم مستيتك القلي بالزابرة ترقو راسون سيقاد اللي كرمان الزا جهنم نزل ألم الزايك وإيانا له الزينا علماء شونا له بفيتيا لنو نقر تساوسن دهوني شركيا درقى كفر يالو نفاق يالونا በዲን የምትጠራጠር እነዚህ አራት ብቻ ናቸው ጀሃነም ገብቶ የማይወጡ አይደለም። እዚህ ላይ ግን ነቢያችን ምን ላሉ ራሱ በብረት የገደለ ወይም በቢላዋ በሻንጃ የገደለ ሰው በጀሃነም ያችን ብረት ያመጡና በእሳት ውስጥ ሆኖ ራሱን ሲገድል ይኖራል ጀሃነም ውስጥ ገብቶ ነዘል አልማይወጣም ይላሉ። ዑለማዎቹ ምን አሉ ይሄና በፊት ያለው ሽርክ ያደረገ በጀሃነም አይኖርም የሚለው ሁለት ማይገራጭም አይማታም አይማታም። ምክንያቱም ይሁን ያለው ምንድነው هو مبالغه للتهديد والتخويف ነቢያችን ለማስፈራራትና እንትኑ ደግሞ ወንጀሉ በጣም ከባድ መሆኑን ለማሳወቅ ነው ያሉት። خالدا مخلدا ابدا ያሉት በጣም ተጠንቀቁ ራስን መግደል በብላዋይም በብረት ትልቅ ወንጀል ስለሆነ ጀሃነም ገብቶ አይወጣም ይላሉ። ومن شرب سما لنادمو مرض ጠጥቶ ሞተ فقتل نفسه فهو يتحاساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها ابدا مرض ጠጥቶ የሞተ ደሞ በጀሃነም በእሳት ተቃጠለ እንደገና مرዙን እየጠጣ ለዘብ ዓለም ዘይ ሲሞት ሲድን ሲሞት ሲድን በቃንተን ይሆናል ማለት ነው ወይም ደሞ ዝም ብሎ بمرز سيسك أي نوران فهو يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها ومن تردى من جبل ويمدمو عنده تبا ساجتو وبتعم تقاتلون دزي تلك ترارا قنينا بترارا هونو الزاكم بالبلبلو ودكو بموت فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا يدمو بجهنم عند ترارا اللالو እዛ ተራራ ያወጡትና ተንከባልሎ ወደ መሬት ወድቃል። እንደገና እዛ ነዘል ዓለም በጀሃነም ውስጥ ከተራራው ሲወረውሩትና ሲያንከባልሉት እሱ ደግሞ ሲመለስ በዚህ አይነት ሐዲሱ የሚገርመው ሐዲሱ አሁን ያነበኩት ጠዊል ሐዲስ متفق عليه بخاري እና ሙስሊም የዘገቡት ነውና ምንም የማያጠራጥር ሐዲስ ነው። ያስፈራል ወንድሞች ወካቹ በብስጭት ራሳችን አትግደሉ። በስዊድን አገር እንደዚህ ሲሳይድ የሚባለው ነገር ይበዛል አሉ። ራስን መግደል የምን ሙስሊም ራሱ አይገድልም ያخوانا ሙስሊም والله ራሱ አይገድልም። ለምን ይገድላል ራሱ? ለምን እስልምናው የጸዳ እስልምና ከሆነ ያዘው ሁሉ ጊዜ ደስተኛና እፎይታ ያለው ጥሞና ያለው ኑሮ ነው የሚኖረው። አይበሳጭም لانه يعلم ان ما كتب الله له لن يفلته. نعم ما اصابك لن يكن ليخطئك وما اخطاك لم يكن ليصيبك جفت الاقلام وطويت الصحف. يا نبياتين لانت يتصافوا انت تشكاغرو لميدا يتشلم لانت يالتصافه دومو ود انت ليمتا يتشلم يهن يميامن مسلم تبساجتو راسو اسكمياق درس ايدرس. طيب وعن ابي قلابه عن ثابت ابن الضحاك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامه رواه الجماعه. يعني ان ابن يزغوت له. وعن جندب ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في من كان قبلكم. ما نبياتنا ከናንተ በፊት የነበሩ ህዝብ እኮ አንድ ሰው ልትቀስላችሁ አለ። رجل به جرح በጦርነት ተሄደና ጦርነቱ ሲጨረስ ለካ ቁስል ነበረው ባንድ ቦታ በአካሉ አንድ ቁስሎ ነበርና ቁስሉ አመመው ፈይን በዛበት فاخذ سكينا فحز بها يده በብስጭት ከብስጭት ተነሳና ከበሽ ከህመም የተነሳ ቢላዋ መጣውና እጁን ቆረጠው ማለት ነው። እጁን ቆረጠ ፈማረ ቀደም ደሙ መቆም እንቢ አለ አልቆም ማለትና hatta mat ደሙ ብዙ ፈሰሰና ሰውየው ሞተ። አሁን ምን አሉ ተቃላችሁ? ሰው ለመግደል የሞት ፍርድ ከተፈረደበት በአንዳንድ አገሮች በቃ ሁለት እጁ ያስሩና ምንም ነገር ያደርጉትም ያኒ በሆዱ ቢላዋ ያስገቡም ወይም አንገቱ አይቆርጡትም። ምን ያደርጋሉ ተቃላችሁ? ስትውላችሁ እጃችሁን ዘርጉ። እጃችሁን ከጣታችሁ ከጣቶቻችሁ ያለ ቁርጭምጭሚት ነው የሚባለው የታጣፊ ነገር እዛ ያለው ስር በቢላዋ አርጎሱን ከበጠሱት ሁለት እጅ ያለው በሰውነት ደም በዛ ይወጣና within 10 minutes ትሞታለህ። ምክንያቱም ደሙ በሙሉ ይወጣል። ስለዚህ አሁን ያገዳደን ዘዴ የመጣው አሁን እኔ አይቻለሁ። እኔ በቪዲዮ አምጥተው አሳይተውኛል። አንዲት ሴት ባልዋን ከዳች። ከባልዋ ሌላ ፍሬንድ አስገባችና ባልዋ እጅ ከፍንጅ ዝና ስታደርገ ያዛ። ስም አለ ምንም አልተናገረም። ያዚና የሚያደርጋት ሰው ሄደና ሚስቱን አመጣ። እየተጫወተ ስትንጫወት ምናምን ብሎ ሁለት እጇ በገመድ አሰራትና እንጠለጠላት። ከዛ በኋላ خلاص ቢላዋ አመጣ። እነዚህ ስሮች ተስብተስ አርጎ ሲላቸው ጠቅላላ የሰውነት ዋደም ፈሰሰ። 10 minutes ሐቋ ያዘች خلاص ሞተች ማለት ነው። ስለዚህ ነቢያችን ምድነው የሚሉት ያ ሰውየው በጂሃድ ፊ ሰቢልላህ ተመቶ ቆሰለና ህመሙን አልችልም ስላለው ቢላዋ አምጥቶ እጁን ቆረጠና ደሙ ሁሉ ወጣና ሞተ ይላሉ። قال الله سبحانه وتعالى ከዛ አላህ ምን አለው አሉ ነቢያችን ነው የሚናገሩ ባደረኒ አብዲ بنفسه እንዴ እኔ ከማሞቴ በፊት እኔ እንዳላሞቶ ከኔ ሸሽቶ يعني ቸኩሎ ከኔ በፊት ቸኩሎ ራሱን ገደለ حرمت عليه الجنه حرام يهون له جنه ايገባ ማለት الله ይህ ሐዲስ ደግሞ የሚገርማችሁ متفق عليه እና البخاري እና مسلم የዘገቡት ነው صحيح حديث ነው። ስለዚህ ወንድሞች ራስን መግደል በጣም ከባድ እንትን ነው። نعم በኩፍር እንኳን ከእስልምና ወጥቷል ባንል ግን ትልቅ ወንጀል ነው። ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يتمنى الانسان الموت እንኳን ራስን መግደል ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዱዓ አርጎ الله يا ربي اموتني ማለቱም ራሱ ክልክል ነው። سبحان الله انت ربي በቃ الدنيا ጠላህዋ ተበሳጨው ምናምን እና ብትገድለኝ ብታሞተኝ ብሎ መመኘቱ ራሱ ክልክል ነው አሉ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنى ان احدكم الموت نعم من ضر اصابه بطام بدهنت ببشتا بهمم بالسقايم موت ايمن قالوا نبياتنا فان كان لا بد فاعلا بطام ادنت كلچونا موت كفلهجه فليقل اللهم احيني ما كانت الحياه خير لي አንተ ጌታዬ ያው ብስጭቴና ጭንቀቴ ያየህ ነው። ስለዚህ ህይወቴ መርዘም እድሜን በመርዘም ጥቅም ካለኝ ህይወቴን እድሜን አርዝምልኝ። تمام وان اللهم احين ما كانت الحياه خير لي وتوفني اذا كانت الوفاه خير لي وام دمو مموتي مشال كونه አሙተኝ ና በህይወቴ መቆይ የምሻል ከሆነ በህይወቴ አስቆየኝ አንተ ነው የምታውቀውና አንተ ምረጥልኝ ቢለው ጥሩ እንጂ እሱ በሚያስበው አሙተኝ እሞታለሁ ሞት ፈልጋለሁ ብሎ ዱዓ ማረጉ መመኘቱ ራሱ በጣም ክልክል ነው። ይህም ሐዲስ የሚገርመው اخرجه البخاري ومسلم ومسلمና ሐዲስ صحيح ነው ይላል። وهذا نفس البخاري هون ينبه كتب البخاري لو طيب ويقول ابو هريره اذا قمت حديث المؤمن لال قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يتمنين أحدكم الموت عند سو موت أيمن إما محسنا فلعله أن يزداد خيرا نا هيوت إدمي بمرزنكو بمرزن روس راك سراكو يبزالتان عند أمت يسرى أنه لتأمت يسرى عند هذا اللبنة موت أيمن مكناتهم إدمي وتنش سيرزم بزو سراتك كما تشاله وإما مسيئا وإما دمو بنتنو بمطفو سرانا بمعسيا بيتشا كاله دمو فلعله أن يستعتب توبا لما لتم إدلتا قني هنال إنجي معسيا يادرك أموتين مالت أعوذ بالله يا ربي إدمي أرزم اللي ينا توبا ستعين مالتنا وإمي بجو إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الإنسان منهيا عن مجرد تمني الموت إنجدي موتا تمنيو مطفونو إيالو نبياتشن كهوني وسؤال الله ذلك فإن إقدام الإنسان على قتل نفسه نعم سنة المقدل قل من منيتو راسو حرام كهوني ويمكل كل كهوني راسه المقدل ما بتقام كباد ونجلنو هنا إشي كذا قتلو عنده عالم من شمرة مسلاك ونزيت ياكو أنت شرسم ملسوم على تينو. ثم قال واحد من العلماء وقبل كل شيء يهن هل يتزرزروا كذاب في الدمو من أخبر الممرض المريض أو الدكتور أو الممرض أن عمر هذا المريض سيكون إلى الساعة الفلانية يي بشتاء مسك أينا موت الشالوالي من لو ما نو ينقراتشو يموتو ساعات يهنو بلو ينقراتشو ما نو أو اليوم الفلاني أليس السقيم يشفى بزو بشتايا اللو دنوال سمتاتشو أتاكم منن بشتايا اللو دمو متوال سمتاتشو أتاكم ويقول سبحانه وتعالى وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير بسورة لقمان عند نفسكو مچن دمتموت بيتنياو وتان دمتموتكو اتاقم سلازي كساعات بوالا يموتال بلو موسن يا الله انسرانو نا ازيه اجاكو اتاسقبو يلال ثم كيف ننسى دمو عند نقر يرسان نقر علي رسانو نقر علي لال ان المرض طهور بشتاك رزمكو بيك انوكو ونجل هن يتات أبكونو ويلال عندما أنت إدمين درزم الله بشتاننا چنكت كان إدمين درزم نو ممن يتيا اللبه وقناتهم ونجل يتات أبي يتترارق يتات أبنونا لمن متمن يالله يعني يسقط تسقط الذنوب نعم يسقط الذنوب كما تتساقط الأوراق من الشجر يعني كتولو تشو كزاكوس كمي رقفو ببشتاننا بسك ايكو وانجل هن ايه يرقفونا تشونا دين شرطة اللو من دنو صبر كادرك بسبرنا بتقست زنب لهي اللهم بلا كتكبركوكو بيك انون لك اتقلنو ميرقفو وانجل الى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبت من امر المؤمن اي مؤمن نقركو يقرمان إن أمر المؤمن كله خير يا مؤمن نقركو كله نيتاو فوكا قنيو تروكا قنيو لسوكو خير كونو وليس ذلك لأحد إلا لمؤمن يدمو لمؤمن بيتشانو ترنجي لله دلم إن أصابته سراء ترو نقر ميستست نقر كقتمو شكر الله نمسقنا فكان ذلك خير له تمام وين اصابته ضراء مدفون اقدر كدرسبت بلاء كدرسبت صبر صبر يا درقال فذلك خير له اذا المؤمن كله خير مدفون بدرسبت صبر بما درقو ارقف في الالزنبو طروكا قنيا دمو الله بما مسقنو ارقف في الالزنبو سلزي كلك الله نو ايضا لا ننسى قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا احب الله دمو للا نقر ان نرسى إذا أحب الله أن نبياتنا عبدا عجل له عقوبته في الدنيا الله باريون كودده بعد الدنيا بزوبة لأنهم يوردبت مكنياتهم كاسك أمت ألت ويمدموا زنبو بزنبو ከዚህ الدنيا ከተለየ በዘንቡር ይቀጣለውና اذا احب الله عبدا عجل له عقوبته في الدنيا واذا كرهه الله كتلهس ادخره حتى يعاقبه يوم القيامه الله كتله دومو በዚህ الدنيا ጥሩ ብቻ ይሰጣል ምኑ ጤና ገንዘብ ልጆች ደስታ የራስ ምታት እንኳን ሳይጠቃ ትሞታለ ግን በአኺራ ተከማችቶና ተከምሮ ይቆየና ለስንት ቢሊዮን አመት በዛ ይቀጣሃል ስለዚህ ከወደደ ያንተ ችግር ያንተ ቅጣት በአዱንያ ነው የሚያሳልፈው ይላሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እሺ አሁን ወደ ሌላ ጥያቄ ልወሰዳችሁ يقول انا شاب اني وطأت ني متزوج منذ عام كان دامت بفيتو يا جبهه سنحت لي فرصه عمل ممتازه في الخارج اجبهنا باغري هوني اجبهنا اهون جن كتغابن بوحالا طرو سرا بوچ اگر اغنيه كنت احلم بها انديام بتام يمياسغواغواني ينبرو سرا اغنيه وسعيت لها كثيرا بزوطرت يدركلت نجر شانسو اهون متا لكن سعادتي بتلك الفرصه تبددت عندما اخبرت زوجتي بالامر اهون يعني انت دست كو لو وچ اگر لمهد نو بيي بهل ميمتاي نبر سرا سلاغنيو دستنيا هون اسفنطز لكا لمستي سكافلات ان هيد مارج فكانت ردت فعلها مخيبه لامل تسفين قرطرت ارغا اسرغ ارغا فچو مندنو اذا رفضت الامر رفضنا رفضا باتا مخبره اياي مستيمنالچ انها لا تريد ان تعيش في بلاد الغرب ودا اوروبا ودا امريكا ودا وچ اگر لمهد الفلغم بلا امبيالچن نا كديار الاسلام ودريار ديار الكفر الهدم بلا امبيالچي انا تسفاي تقرطي لبي يلبي ترتا لبي ترتا زاد من لا رغني اني لسنت امطرت يدركنك بتام غواغوا ينبر سراو لني يسمع ما سرا بوچ اگر ساغن الهدم عليچي انا من لا رغ بلو يطيقال سويو عالمو منو من بلا ملسلت الاصل له يوروبا سويش تملكتو انغدي الاصل ان المسلم لا يسكن بلاد الكفار الا للضروره قاهره مسلم كفار يا كفار اگر اذا بوسطاچو لمنور كلكل لو الا لكباد عذر ويم لكباد مكنيات تشجرو كان هوني وهي ان يخاف على حياته في بلاد المسلمين عنده مكنيات عليه بالذات باللبت اسلام هاجروش لهيوته بتام ادغنيا كهوني لسلمناو بتام ادغنيا كهوني السبيت ياسغبو يقطقطو بتام اسچغراچو انداو انداي غدروت يميفرا كهوني هي عنده مكنيات نو ود اوروبا هيدان وعند الفقهاء انه يحرم سكن بلاد الكفار بلا داعي عندنا علماءچو دمنالو አለም ምንም ምክንያት በዛ በኩፋራ ጋር ሄደ መኖር ክልክል ነው حرام ነው አሉ። ولما كان المقام في بلاد الكفار حراما وكفار اجر لمنور حرام كهونه فانه ليس بامكانك ان تجبر زوجتك اندزي كهونه مستهل لمسجدات تشلم هل هدم كانج حقوا نو ود كفر يلو بتا الهدم كانج حقوا نو على فعل الحرام واولى بك الا تفعل ان دوم ان تنبر اوروبا هي ستنه الهدم يمثلو كان تنبر يمتطبقو لكن السؤال هدم كانش مبتوا نو ان التسجد ذاته تشلم هذا اذا كان سفرك الى بلد غير اسلامي انجدي يمتهدبت اسلمنا يلهو يكفر اگر كونه نو الى اما اذا كان السفر الى بلاد الاسلام كان دا اگر كاگره ود اسلمنا ود اسلام اگروش لمهد لمهد كهونه گن فان على زوجتك ان تسافر معك في حال كون السفر لا يسبب لها اي مشقه او ضرر الزيلاي ከእስልምና ሀገር ወደ እስልምና ሀገር ከሆነ የምትሄዱት ግዴታስ ሚስቱ ሚስትህ ካንተ መሄድ አለባት። አንተ በምትኖረው ነው የምትኖረው እንጂ እሷ የራስዋን እንትን ፍልስፍና ልታመጣ አትችልምና ወደ እስልምና ሀገር የምትሄድ ከሆነ ግዴታ አንተን ተከትላ መሄድ አለባት ይላል። ተማም طيب يعني ليلى شجر كليله እዛ ሄጀ ሞታለው እዛ ሄጀ ገደላለው ምናምን ካለሽ ሌላ ጉዳይ ነው። وفي حال كون البلد الذي ستسافر اليه بلدا مامونا ولا خوف فيه على زوجتك يا متهدبت اجر منم يمياسفرى ነገር የለው بعقيداوم بسلمناوم بايمانهم بطينام منم ነገር የለለك هنا وانه يكون بامكانها زياره اهلها في اوقات اوقات التعارف دمو اذا كانت جا كهدج بتيقچبت غزي بيتسوچن لما يتفلغانو كالچ ايشي هيجي بلا يتفقدنات كهونه على زياره اهلي اهليها نعم نعم في هذا البلد يعني بتتشبت هاجر ايه نجر يتشالان اسوا مهد النبات ግዴታ መሄድ አለበት ከሷ ጋር ካንተ ጋር። ምክንያቱም አገሩ አገር ሙስሊም አገር ነው። ሄዳ ደሞ ናፈቀኝ ናፈቁኝ ስትለ ደሞ የምትልካት ከሆነ ሶስተኛ ደሞ ለራስዋ ምንም አይነት አደጋ የሌለበት ከሆነ እዚ ላይ ግዴታ ይሆንባት እግር እግርን ተከትላ መሄድ አለባት። የኩፋር ሀገር ከሆነ ከሆነ ግን እንቢ ካለች ማንንም የሚያስገድዳት የለም ይላል። እሺ የሚቀጥለው ጥያቄ ምን ይላል? انا امراه متزوجه اني ያገባሁت ሴት ነኝ منذ عامين ያገባሁت ከሁለት አመት በፊት ነው ارغب كاي امراه اخرى في ان اكون اما እንደ ሌሎቹ እንደምን እንደማንኛውም ፍጥረት ልጆች እንዲኖርኝ ይፈልጋለሁ እንድወልድ ፈልጋለሁ لكنني تفاجات بعد الزواج لكن በጣም ደነገጥኩ ካገባሁ በኋላ ደነገጥኩ ምንድነው برفض زوجي مولد يلبنم علي ينيبالي فهو مصمم على الا ينجب اي طفل لجن ولدم مكلاكيا موصل اللبن اندمنم بلاش مرغز يلبشم بلو حوتين بزي زقاو تلالتش لانه لا يريد ان تحمل تحمل مسؤوليه يعني هلا فنت لمشكه ما يفلقم ليه صانوش ولجي يهن نغر امطا يهن نغر امطا اني افلقم لان انت بتشا تدستن اندن نورو يفلقو يلان رغم يسر حاله دمو ده عدلم بنزب عنه ليش لو ما صدق يتشلال بن ايفلقم وانفاقه على شقيقاته واشقائه جميعا دوم لهوتچنا لوندموچو يقلبه يراسو لجوچ لمقلب الفلغم بلو انداترغزي عليه ومنهم المتزوجون فشلت في اقناعه وزوترت ادركو جن انبي علي بان يتركني انجب ان لمولد انداي فقدلني انبي علي ولو طفلا واحدا الكتالي አንድ ልጅ ብቻ ስትነውለድና ከዛ እንደፈለከ አረ ላ አለ فهل يحق له شرعا ان يحرمني هذا الحق حق انه سوي ان ولدم بلو ليكلكله عالمو من ملسه من اهم مقاصد الزواج في الاسلام هو التناسل اصلا عليه بالنا والناس يتمجابو تلقو غولكو تلقو علاماكو እንድንባዛ እንድንወልድና እንድንወለድ ነው። እንዴት ይህን ትልቅ የአላህን አላማና የአላህን ህክማ እንዴት ይከለክላል? فهو هدف اساسي በመሰረቱ የሚጋቡ እኮ ሊወልዱ ነው። تمام حرض الشرع እንደውም ሸርዑ በዚህ ገፋፋል ቶሎ ብላችሁ ወለዱ ይላል على تحقيق من خلال التزاوج አግብታችሁ የርግዝና መከላከያ አታርጉ ቶሎ ወለዱ ይላል ሸርዑ። ወነስል هو حق مشترك የመውለድ ደሞ የባልና ሚስት حق ነው እንጂ የአንዱ ብቻ አይደለም። تمام وعلى ذلك لا يجوز لواحد من الزوجين ان يحرم الاخر هذا الحق እንግዲህ ባልና ሚስት ባል ይሁን ወይም ሚስት ትሁን አንወልድም ብሎ መከልከል አይችልም እሱም ይሁን እሷ يقول سبحانه وتعالى والله جعل لكم من انفسكم ازواجا وجعل لكم من ازواجكم بنين وحفدا ورزقكم من الطيبات الله سمو من دميلو والله جعل لكم من انفسكم ازواجا يعني كنانت يوطو سيتوچ ميستوچاچون دي هونو ويم بالوچاچون دي هونو الله فقدوان وجعل لكم من ازواجكم بنين يا جبهه سيت دومو اندتولد لات بلو الله نو ميسرغزات الله نو لجي ميسطات دومو وحفدا يليج لجوچ اندي هونله يانت يليج لجوچ اندتاي يهون كله كدنغغه بحالا ለሁላችሁም ይሆን የሚሆን ርስቀ ደግሞ ከሰማይ ወረደላችሁ ወረዘቀኩም ሚነ الطيبات عفا بالباطل يؤمنون وبنعمه الله هم يكفرون الله يتغرمين انت مستسطنه انت ደግሞ ባልሰጠንሽ ወለዱ ተወለዱ ብለናል ልጆቻችሁና የልጆቻችሁ እንድታዩ ብዬ አጋባችሁ ለእናንተም ይሁን ደሞ እንዳትፈሩ ርዝቁ ከኔ ነው ወረዘቀኩም ሚነ الطيبات ከጥሩ ጥሩ ነገር የሚበላ የሚጠጣ ደሞ ረዘቀኳችሁ ይሁን አድርገ አፈብል ባጢል ይؤمنون وبنعمه الله هم يكفرون الله ሰጠ ኒዕማ እንቢ ብለ አሻፈረኝ ብለ የርግዝም የማርገዝ መድኃኒት ሰጂ ለመወለድ አልፈልግም የምትለው الله ፈልጎ አይደለም ምስት የሰጠ ولد دم عليه تبعزا عليه يعني تبعزا تبعزو ولدو توالدو عليه انبي بله لمن بمن مكنيا برزق اندا تاسب ورزقكم من الطيبات لنم رزقاتشو سلزيه مهون يلبتم ويقول النبي صلى الله عليه وسلم تناكحوا تناسلوا فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة ባካቹ የኔ ኡመት አግቡ ተጋቡ ወለዱ ተዋለዱ ብዙልኝ ምክንያቱም ነገ እነዛ 314 ሩሱሎች መጥተው የኔ ተከታዮች እኮ እነዚህ ናቸው ሲል ያ ደሞ እንደዚህ ሲል እኔ ደሞ መሐመድ ኢብኑ አብዱላህ ምባለው መጨረሻው ረሱል የኔ ተከታዮች ስትዩ ተብሎ ሰማይና መሬት ሞልቶ የኔ ተከታዮች ሲታይ እኮራለሁ أكرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ذلك لا يجوز لزوجك منعك من الولد أنت بال أتولدي منامن بله مكالكلو بمنم أينت نقر فكأد يلهم مبت يلهم فإذا رفض انبي أتولدين بلو ككراكرو انبي كالي راجعي إحدى المحاكم الشرعية ليفسخ العقد ወደ ቅርብ ቃድ ቤት ሄደሽ ንካሁ አፍርሽ አለ ጥሩ ፍርድ ነው والله እና እንደዚህ የሚሉ አሉ والله እኔም ማቃቸው ቁጥር ስፍር የላቸው ወንዶች በቴሌፎን ብዙ ጥያቄ የሚመጡ ከነሱ እስከ ጥያቄዎቹ አንዱ ይሄ ነው አንወልድም ይበቃኛል መድኃኒት ሰጂ እንዴት አረጋዝሽ አንቺ መድኃኒት የወሰደሽ እንዴት አረጋዝሽ ከዳሽ منام چک چک የሚያደርጉ ብዙ እንትናሉ ሴቶቹም አሉ ጥቂት ቢሆንም ሴቶቹም አሉ ባሎቻቸውን የሚከዱ ለምን እንደሆነው ማተረግዚ እኔ ከአላህ ነው ሰለካ ምን ሀይት ወስዳለች ከአላህ እኮ ነው እንትኑ እንጂ ለማ ወልድ ፈልግ ነበር ያለች ባልዋን የምትታተል ደሞ አሉ ይህ ነገር ሁሉ በጣም ከባድ ወንጀል ነው አላህ የሚቆጣበት ነገር ነው ይላል ኦኬ ሌላ ጥያቄ ምን ይላል انا امراه متزوجه እኔ ያገባሁት ሴት ነኝ አተሳአል አንድ ጊዜ ጠይቃለሁ حال المراه ملزمه كلما خرجت من بيتها ان تستاذن زوجها للخروج እንዴት ነው ይሄ ነገር አንዲት ሚስት ሁሉ ጊዜ ከቤት ነው መውጣት ስትፈልግ ባልዋን ታስፈቅዳለች ማስፈቅዳለባት ትላለች አም ይምኪንሃ አን ተአኹዘ ኢዝነን አመን ሚንሁ ወይስ አጠቃላይ ሆነ ፍቃድ ከሰጣት በዚህ በዚህ ቦታ ውጪ እኔ አልጠይቅሽም በዚህ ቦታ ግን አትውጪ እኔ ጠይቅሻለሁ ብሎ መምሪያ ከሰጠኝስ ይበቃል ወይስ በየቀኑ መጠየቅ አለብኝ ፍቃድ ትላለች። የደሞ ቆንጆ ጥያቄ ነው። ፈዘውጂ دوامه طويل የኔ ባል እኮ በስራ 16 ሰዓት 18 ሰዓት ብዙ ጠዊል የሆነው ጊዜ ነው የሚቆየው። واحيانا اكون بحاجه الى الخروج አንዳንድ ጊዜ አስቸኳይ ነገርና አስፈላጊ ነገር ሲከሰት ለመውጣት ፈልጋለሁ لامر طارئ ولا اتمكن من التواصل معه ከሱ ደግሞ ቴሌፎን የለም ምን የለም يعني ላስፈቅደው ፈልጋለሁ ግን የለም ከኔ ጋር فلا اخرج خشيه ان اكون آثمه فافيدوني زلاي اتشجر الله جن يبالين حق نو بيه الوطام جن بزو يعني يغد الله تلالچنا ملسو نغروني جباچو سيتوچ اشي يقول العلماء علماء شو منالو اتفق العلماء المسلمون على ان المراه يجب ان تستاذن زوجها عند الخروج من البيت ይህ መሰረቱ ነው። አንዲት ሴት ባልዋን ሳታስፈቅድ አንድ እርምጃ እንኳን ከቤት መውጣት የለባትም። ذلك ان المراه في بيت زوجها هي من رعيته ምክንያቱም ሴት በባልዋ ቤት አንድ የባሉ حق ነው የባሉ እንት ነው ግዴታ ነው። ራዕያ ማለት በሱ ስር ስላለች የምትሄድበት ቦታ የምትውልበት ቦታ እሱ ማወቅ አለበት። ምክንያቱም ኃላፊነት የሚሸከመው እሱ ነው። وهو مسؤول عن هذه الرعيه እሱ ተጠያቂነት አለው። لقول النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ተጠያቂዎች ናችሁ። በእናንተ ስር ያሉት ነገር ሰራተኞች ከሆኑ ሚስት ከሆነች ልጆች ከሆኑ አንተም ትቀልባቸው ከሆኑ ወይም አንተ አስተማሪነት ተማሪዎች ከሆኑ እነዚህ በሙሉ ባንተ ቁጥጥር ስር ያሉ ኃላፊነትህ ነው። والرجل في اهله አንዱ ባል ለሚስቱና ለልጆቹ ኃላፊነት ተሸክመዋል። وهو مسؤول عن رعيته እና ኃላፊነት ስለተሸከመ ለማንኛውም ጥፋት እሱ ነው የሚጠየቀው። وكذلك يقول سبحانه وتعالى الرجال قوامون على النساء ደሞ ምንድነው ወንዶች እኮ የባለቤት የቤቱን መሪነት ተሰጥቷል እና የቤቱ አሚር ናቸው። قوامة الرجل على المرأة هي مسؤولية كبيرة ደሞ ይህ ነገር እኮ ሽልማት አይደለም አሉ። قوامون على الرجال على النساء سل يعني ሽመትና ብልጭልጭ አይደለም ጌጥ አይደለም بل مسؤولية ነው ኃላፊነት ነው እነተ ነው ኃላፊነት ነው። سواء كان هذا الاذن خاصا بكل مره ان من عليه الا تخرج المراه من بيته الا باذنه سواء كان هذا الاذن خاصا بكل مره تخرج فيه او عاما فلا مانع من ذلك انجد فقاد تاغني انجي تقلل لي على فقاد سنيو ماكسنيو روب لتوجي تشالش انت فلكش حموس النا جمعه قدامي كن اتوجي خلاص قلت له كده ايش بقن كهلت ساعات كهلت ساعات يبلطه انتوجي الفقدم ليلا كنت فتك شو وجهي وين دم عام نجر اني انا تاسفقجي امنا له باجي على امنت بتام كبار لهنا انده فلك شو وجهي قالات بيقنوا له موطات تشلالج وين موطاتو كقيدو كاندغا كايا يازو ያባትሽና እናትሽ ቤት ለመሄድ ትችያለሽ የእህቶቹን ቤት ለመሄድ ትችያለሽ ሌላ ግን አፈቅድልሽ ብሎ ካሰረው ነገር ደግሞ እንደታሰረው መሄድ አለባት። ስለዚህ ጠቅለል ያለ ፍቃድ ከሰጣት ይቻላል። ተማም ይሄን ካልኩ የዛሬ ይበቃኛል መሰለኝ። ምክንያቱም ሲበዛ ላይ ዘላችሁ አትይዙትምና እስካሁን ድረስ ያስተማርኩት ይበቃል። ወንድሞች ማይኩልና ተነስተ ጨምሩ ቀንሱ አስቁን አስለቀሱን እናንተ ጉዳይ ነው። አላሁ ፊኩም በሰማነው ምን ሰራ አድርገን اللهم اشرح صدورنا للإيمان وللعلم وللتقوى يا رب العالمين، ما يكفرين.